فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله مولانا الشيخ. ما زلنا في سياق حرية التعبير وقد تحدثنا بالأمس عن مدى حرية المواطن في الدولة المسلمة في أن يعلن الكفر أو الأفكار الكفرية، وقد تفضلتم بأن هذا من الممنوع وأن الكفر من الضرر وأنه ينبغي أن يمنع، وتناقشنا معا وتناقشنا معا في بعض الاستدلالات الذين يرون أنه لا بأس بمثل هذه بمثل هذا الإعلان من باب حرية التعبير. بقي لي في هذه النقطة أني أريد مناقشتكم في بعض الاستدلالات التي ذكرها المانعون الذين يرون مثل رأيكم لتعلقوا عليها، ثم ننتقل إلى نقطة أخرى إن لم يكن لديكم إضافة في نفس الموضوع. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يقولون في هذه الآية ما يشعر بأن واجب الدولة أو الحكومة المسلمة أولا أن تقيم ركن الإيمان والإسلام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فكيف سيستقيم ذلك لو سمحنا لكل صاحب كفر أن يعلن عن كفره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآية فيها صفات الجيل الذين يمكن لهم الله سبحانه وتعالى في الأرض وينصرهم، وهم الذين ينصرونه وينصرون دينه. فمن واجباتهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا منكر أعظم من الكفر بالله والشرك به، فهذا من واجبات كل من مكنه الله في الأرض أن ينكره. إذا أطلقت الحرية أو الدعوة لحرية التعبير، ألا يدخل فيها حتى التعبير عن المعاني الإباحية والدعوة إلى السوء وإلى التفجير إلى التكفير إلى الزنا إلى الفحش، فيكون ذلك دليلا أو أصلا على أنه إذا منعت هذه فينبغي كذلك أن تمنع الدعوة إلى الكفر؟ هذا ما ذكرناه، أن القضية قضية الضرر وليست القضية مجرد قياس، فالضرر يزال، هذه قاعدة من قواعد الشرع الكبرى الإجماعية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار صريح فيها. ولذلك أي شيء يلحق الضرر بمواطن الدولة وكذلك بالمستأمنين فيها والضيوفها فإنه محرم ولا يمكن أن يترك بوجه من الوجوه. لا ضرر أكبر من دعوة المسلم إلى الكفر، فقد عد الله ذلك مع القتل، والدولة تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وفي آية الممتحنة كذلك ذكر أنهم سعوا لكفرهم. طيب شيخ، إذا منعنا الدعوة إلى الكفر أو التصريح بالكفر في الدولة المسلمة، أسأل عن البدعة. نعم. بدعة غير المكفرة، أليس من حق الإنسان ومن حريته في التعبير أن يعبر عنها باعتبار هي ما رآه أو هي ما دان الله به أو هي ما انتهى إليه اجتهاده؟ قد حددنا من قبل مفهوم البدعة في أظن في فقه العصر. نعم. وذكرنا أن الإنسان لا يكون مبتدعا إلا إذا واظب على البدعة وأظهرها وعرف. صحيح. نعم، وقيمت عليه الحجة. أما إذا اجتهد الإنسان في أمر ما لا يراه بدعة أو لا يدخل في نطاق البدعة الحقيقية بل يكون من البدع الإضافية، طيب، فهذا ليس داخلا في هذا الأمر ويمكن أن يدخله الاجتهاد. أما البدعة الحقيقية فلا يدخلها الاجتهاد، كمن دعا الناس إلى زيادة في الدين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يأذن به الله، فلا شك أن هذا سواء كان في الاعتقاد أو في العبادة فهو مذموم شرعا وصاحبه أتى بضلالة وكل ضلالة في النار كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الشيخ، أنا سأستثني البدعة الإضافية لأنها من مسائل الخلاف وسنأتي إلى قضايا مسائل الخلاف. لنقول البدعة الحقيقية الصريحة الواضحة، نحن نعرف أن من السلف من وقعوا في بدعة غليظة وكان وقوع فيها بسبب الاجتهاد إما تنزيها لله عز وجل أو غير ذلك من المسائل. فهل يقال إن مثل هؤلاء سيحجر عليهم ويمنعون من التعبير عن رأيهم لأنه قد صح عند غيرهم أنها بدعة بينما هم باجتهادهم يرونها صواب؟ قضية إثبات بدعيتها. نعم. لا هناك أمور مثل يعني كالذي ينقل عن قتادة أنه كان قدريا جلدا. هذه مسألة ليست محل نزاع في أنها بدعة واضحة. لكن هل ثبت ذلك عن قتادة من دعامة السدوسي؟ مذكور في ترجمته الله أعلم. نعم لكن لم يثبت عنه. لكن وروي أيضا عن هشام الدستوائي بعده. نعم. لم يثبت عنه. لكن على وروي عن الحسن البصري قيل به فيه ولم يثبت عنه. لكن لنقول أن قتادة صح عنه مثل ذلك مثلا. محل البحث ليس في صحة الثبوت لكن في حقيته في أن يعبر عن هذه الفكرة أو عن هذه البدعة في إطار حرية التعبير المتاحة له كونه من أهل الاجتهاد أصلا. لكن بالنسبة للاجتهاد في مقابل النص هذا الاجتهاد غير معتبر. والله سبحانه وتعالى أثبت القدر وأن كل شيء عنده بقدر أنه كل شيء خلقناه بقدر فلم يدع مجالا لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فبيّن أركان الإيمان لجبريل وقال منها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا مقتضي أن القدر ركن من أركان الإيمان فإنكاره بدعة غليظة لا يمكن أن يترك لصاحبها المجال لإفشائها وإعلانها بين الناس لأن الكفر بالقدر كفر بأحد أركان الإيمان. صحيح. لكن هو القضية البدعة في القدر هي بدعة قائمة على شبهة استدلال ليست مسألة يعني من الكفر الصريح. أنا أعرف أن كل الذين يروى عنهم القدر متفاوتون ولا بد أن يسمع يعرف ذلك السامعون والمشاهدون. فالقدرية الذين ينفون القدر جملة وتفصيلا ويرون أن الأمر أنوف. نعم. وأن الله لا يعلم بأفعال العباد حتى تقع الذين أنكر عليهم وأن أن أفعال العباد من خلق العباد العباد هم الذين يخلقونها جملة وتفصيلا. هؤلاء أتباع نوف البكالي والأول من قال بالقدر هو معبد الجهني. فهؤلاء يرون هذا الرأي. أما من دونهم من الأئمة الذين ينسب لهم قدر فقد وافقوا في جزئيات من جزئيات القدر لا في هذه الكلية. بل هم يعلمون أن كل شيء بقدر وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن لكن يرون في تفصيلات في جزئيات معينة اجتهادا. أنا أضع يدي على كما يقال تحرير المناط يعني ليس محلنا الآن في الرد على البدعة أو تخطيئتها أو بيان بطلانها لأن هذا متفق عليه. المحل المسألة هو في التدخل السياسي في قمع هذا الصوت ومنعه من أن يتكلم بقوة السلطان بقوة المجتمع بأي قوة كانت. هل هذا مشروع أن اللسان إذا كان صاحب بدعة أنه يمنع من الحديث ويمنع من الكلام بإطلاق هكذا؟ وإن كان مثلا هو صاحب اجتهاد ورأي هل الأمر مرتبط بشخصية الرجل ومدى علمه وقدرته على الاجتهاد أو مرتبط بنوع المسألة التي يتكلم فيها؟ أساسا كل ذلك معتبر لكن نوع المسألة أهم. فمثلا القدرية الذين ينفون القدر جملة وتفصيلا هؤلاء أنكروا ركنا من أركان الإيمان ولا يتاح لهم المجال للإعلان عن رأيهم لأنه رأي باطل مخالف للنص. لكن من قال بمسألة من مسائل القدر مثلا في قضية جزئية بسيطة فيما يتعلق بأفعال العباد كمسألة الكسب أو مسألة أخرى من المسائل الجزئية. طيب. فهؤلاء ليسوا قدرية وليسوا جبرية ولا الذين يرون الكسب توسطوا بين القدرية والجبرية وإن كانوا مخطئين لكن قولهم لا يحجر عليهم فيه ولهم الحق أن يناقشوه ولهم ما الفرق لغيرهم بين هؤلاء الذين قالوا بهذا وقالوا بهذا؟ هل السبب هذا المسألة؟ هؤلاء خالفوا النص من الكتاب والسنة وتواترت عليه النصوص وهؤلاء اجتهدوا في تنزيل تلك النصوص ولم يردوها. طيب إذا ليرد عليهم بالكتاب والسنة وتبين الحقائق وانتهينا لما يعني ندخل نحن مسألة المنع؟ لا لكن هؤلاء إذا كانوا يطعنون في الكتاب والسنة نتركوا لهم طعنهم؟ ما إذا كانوا يطعنون عامدين أو صريحين لكن إذا كان اجتهادا في مسألة وأخطأوا في خطأ بينا. نعم نحن سنبين خطأهم لكن المهم أنه لا يكفي مجرد ذلك. إذا ترك لهم تركوا يعتلون المناصب والوظائف. مثلا أحمد بن أبي دؤاد ترك مستشارا لأمير المؤمنين وجعل لا يولى قاض إلا بعد أن يجيزه وهو صاحب بدعة يرى القول بخلق القرآن. خطب نبي دواد ليس في بدعته بقدر ما هو في فرضها. فلو أن الناس توافوا على أن لا يفرض أحد على أحد لكان حتى صاحب البدعة لو وصل إلى كل ذلك خطأ. فكونه هو يفرض بدعته على الناس هذا خطأ من هو بن أمير المؤمنين. وكون صاحب البدعة يمكن له في الدولة هذا التمكين أيضا خطأ وبدعة. طيب أنزل مرتبة إذا كانت هذه أيضا هذا بعد هذا أيضا لما جاء بنو بويه وتولوا الحكم فرضوا مذهب الإمامية نعم سب الصحابة ومذهب الإمامية عموما صحيح وآذوا الناس في ذلك. أنزل مرتبة، ماذا عن المسائل التي هي قد اختلف في بدعيتها مثلا أو تنوزع فيها أو كان للقائل بها وجه من القول ولو كان ضعيفا لكن الراجح أنها بدعة، فهل هذه أيضا يسكت صاحبها ويمنع ويحارب لا بل هذه محل البحث، وإذا شاعت وأصبحت مؤثرة على الناس لا بد أن تعقد لها المناظرة وأن ترعاها الدولة وأن يبين فيها وجه الصواب للناس. المناظرات غالبا لا تنتهي إلى حسم المسألة، بل لا تنتهي إذا كانت المسألة مع ذات دليل ويتبين للناس أن هذا هو الراجح وأن الثاني هو الشاذ. لا لكن مع تصور وجود الخلاف أصلا في فهم الأحكام واستنباطها سيتصور بقاء الخلاف في مثل هذه المسائل. هي كل مسألة لم يحسمها النص فمن الحكمة بقاء الخلاف فيها وسيبقى الخلاف، لكن يتبين أن هذا الوجه من الخلاف الشطر من الخلاف ضعيف. ونحن ذكرنا من قبل أن الخلاف يقسم إلى قسمين، إلى خلاف سائغ وغير سائغ. فالخلاف غير السائغ هو ما كان محسوما بالنص. والخلاف السائغ ينقسم إلى قسمين، إلى محسوم وغير محسوم. فالمحسوم منه ولو كان باقيا يرجح للناس ويتبين لهم أن هذا القول ضعيف مقابله الدليل القوي. دعني أكون أكثر وضوحا، لدينا مسائل مثلا كان الناس وما زالوا مختلفين في بدعيتها منذ القديم كمسألة المولد النبوي مثلا أو ما أشبه ذلك من المسائل، فمثل هذه القضايا ما مدى مشروعية أن تتدخل القوة إن صحت العبارة كما قلت قوة المجتمع وهيبته أو قوة السلطان في زجر أصحاب هذا الرأي أو منعهم من أن يتكلموا أو يعبروا عن فكرتهم؟ نحن في إطار حرية التعبير الآن، لا وجه لذلك، لكن لا بد أن يحدد ما هو وجه الخلاف في المولد. لأن الخلاف فيه تحرير المسألة أصلا ما هو. هي قضية لا يختلف المسلمون أن العيدين اللذين فيهما عبادة مخصوصة هما عيد الفطر من رمضان وعيد الحج. طيب. ولا يختلف المسلمون أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة على الأمة ومناسبة كريمة، فليس عيدا ولكنه مناسبة كريمة، وأنه ليس فيه عبادة مشروعة لا صلاة ولا ذبح ولا زكاة فطر ولا غير ذلك من خصائص الأعياد. ثم يبقى بعد هذا أمور أخرى تفصيلية جزئية، اتخاذ الموعد مناسبة للاجتماع ولقراءة السيرة النبوية أو غير ذلك، اتخاذ المولد في غير وقته في أيام أخرى من السنة ونحو هذا. هذا محل الخلاف وهو ليس من البدع الكبرى المغلظة. وإذا قلنا بإباحته مطلقا أو قلنا بمنعه فالأمر كله لا يعدو أن يكون خلافا فقهيا في مسألة. طيب إذن الآن الذي فهمت لا تتدخل فيه الدولة في هذه المسألة، الذي فهمت منكم في إطار حريات القول في الدولة المسلمة هو ما يلي إن صح فهمي أو صحوني، أن الإعلان بالكفر الصريح يمنع ولا مكان له، وتتدخل الدولة باستن القوانين والأنظمة التي تمنع من التصريح بذلك وتصادر الكتب وإلى آخره. الأمر الثاني ما يتعلق بالبدعة المتفق على بدعيتها وعلى البدع المكفرة والبدع الكبرى المغلظة فكذلك تلحق نفس الحكم. البدع المختلف فيها والتي تنازع فيها الناس فهذه تترك ويترك لأصحابها حرية أن يقولوا ويشجع إظهار الحق فيها. طيب. والنقاش والمناظرات. نعم. طيب سأنتقل نقطة أخرى لأن الدوران في نفس النقطة قد لا ينتهي. الأحزاب العلمانية والسماح بإنشائها في الدول المسلمة وبأن تعبر عن أفكارها وعن رؤاها، ما حكمه؟ بالنسبة للأحزاب لا بد أن ندرك أن كون الحزب علماني معناه مرجعيته ليست الوحي، ليست الكتاب والسنة. ولكن ليس معنى ذلك أنه يدعو إلى العلمانية وأن أنه يريد تحييد الدين. طيب لنكن أكثر وضوحا، الأحزاب التي لها مرجعية مناقضة للدين، أحزاب شيوعية، أحزاب كانت إلحادية، كانت ما كانت، لكن الحزب تشكل ضمن القانون ويريد أن يدعو ويلتمس الأنصار، ينظر إلى ما يدعو إليه. فإن كان يدعو فقط في أمور دنيوية يرى أن التركيز الآن على الزراعة وعلى الصناعة وأن الصفقة الفلانية فيها خطر على الدولة وأن القانون الفلاني فيه نقص عدالة، ولو كان مشروع اقتصادي مخالف مثلا للاقتصاد الإسلامي، مشروع اقتصادي عام ليس فيه ربا، لكن لا يمكن أن يسمح لهم بالدعوة إلى الربا وتسويغه وأنه أمر مباح مطلوب. فينظر إلى ما يقدمونه وما يطرحونه من أطروحات، لا ينظر إلى اعتقادهم وما يكنونه في قلوبهم، فهذا لا تدخل فيه الدولة. طيب قبل أن أناقش التفاصيل، هل هذه الصورة التي تفضلتم شرحها هي صورة متخيلة في دولة إسلامية راسخة لها إمام أو لها خليفة أو نحو ذلك، أو متصورة حتى في واقع الكيانات الدولية الآن التي اللعبة الديمقراطية فيها مهيمنة على الجميع أصلا، بحيث أنه مهما كان رأيك فيما يمكن أن يسمح وما لا يمكن أن يسمح، لكن أنت عمليا يجب أن تسمح للجميع؟ كلاهما لا بد من مراعاته. نحن نتكلم بما لا يتنافى مع الدولة الإسلامية الحقيقية لو قامت، طيب، ولكن نتكلم أيضا بما يمليه علينا واقعنا الذي نعيشه. فنحن لا ننظر للناس الآن في أمر خارج عن سياقهم ولا يعيشونه، فلا فائدة من طرح ذلك عليهم وشغل أسماعهم به، إما أن يكون تاريخا قد انقضى وإما أن يكون مستقبلا لم يأتي. ولكن مع ذلك لا نساق وراء واقع مرير يملي علينا ويكرهنا على إملاءاته. فلذلك نبين الوجه الذي لا يكون مخالفا للشرع في الواقع الذي نحن فيه. هذا الوجه الذي نقوله ليس مخالفا للشرع وهو موافق للواقع. الدولة الإسلامية استوعبت المجوس وعبدت الأصنام واليهود والنصارى، ما تستوعب الشيوعيين والعلمانيين؟ بلى، ذكرنا أنها تستوعب كل من يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي الخمسة إلى القبلة ولو كان في قلبه يضمر أشياء. لا، الشيوعي أحمر ملحد. إذا كان ملحدا ينكر وجود يعني الله قد استوعبت الدولة اليهود والنصارى والعبد. لا، لكن هذا إذا كان مسلما من قبله وارتد فإنها لا تستوعب. لا، ما بقي في دولة الإسلام على مر تاريخها يهود ونصارى وعبدت. بلى بقوا، لكن هؤلاء كفار أصليون، وقد فرقنا في حلقة مضت بين الكفر الأصلي وبين الردة. فالمرتد الذي خرج من الإسلام لا يمكن أن يقر على ذلك، وضعه وضع غير سليم. لكن الكافر الأصلي قد يقر على كفره. فهمت، أنا سأفر من الردة لأني سأعود إليها بتفصيل كافي. أنا أتكلم عن وجود أحزاب تقوم على أصل شيوعي ليكن الذين قاموا لكن عليها. لكن أحزاب ليست دينية، أحزاب دنيوية، وطروحاتها تتعلق بأمور الدنيا لا تتعلق بأمور الدين. لكن إذا كانت لدينا أحزاب دينية تدعو إلى الديانة الفلانية أو إلى الإلحاد أو إلى تحليل كل ما حرم الله أو تحريم كل ما أحل الله، فهذه الأحزاب هي لا تدعو إليها لأن حزب سياسي، لكن هذا هو مرجعيتها الفكرية. لا، مرجعيتها في نفسها وفي تطبيقاتها وممارساتها. تطبيقاتها هي التي ننظر إليها، هذه التطبيقات والأطروحات ننظر إليها. فإن كان الحزب الشيوعي يقدم لنا أمور دنيوية رؤية اشتراكية مثلا لحل مشكلة الاقتصاد، رؤية تتعلق بالاقتصاد وكيف نقضي على ظاهرة الفقر، كيف نعالج ظاهرة الركود الاقتصادي، كيف نعالج ظاهرة الانكماش أو التضخم، فلنا الحق أن نأخذ برأيهم ولا غضاضة لدينا في ذلك، ولهم الحق أن يعبروا عن رأيهم ويشرحوا، ولهم الحق أن يصلوا للحكم، ولهم الحق أن يبينوا ذلك إذا وثق بهم الشعب ووصلوا للحكم. لكن لا بد أن يكون الحكم بما أنزل الله على وفق الشعب. هذا الذي لا يمكن أن تضمنه إذا أنت سمحت للعبة بأن تبدأ. أنا ليس بيدي، هو المسؤول. من وصل إلى الحكم بطريقته الشرعية يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، لكن فإذا حكم بغير ما أنزل الله له حكم آخر حينئذ، ويجب علينا حينئذ أن نسعى لإزالته. لكن قبل ذلك تتاح له الفرصة. أنتم أقررتم الآلية التي بموجبها وصل أصلا؟ نعم، ما فيه إشكال، لأن هذه الآلية لا تمنع وصول أي إنسان لا يخالف حكم الله ولا يخالف شرع الله ولا يكفر به أن يصل على وفقها، ويزال أيضا إذا خالف ذلك. وتسمح حتى لمن يكفر بالله وكذا أن يصل؟ لا تسمح بذلك. الآلية لا بد أن يكون القانون صريحا، لا بد أن يكون القانون صريحا بأن من كفر بالله حده واضح في الشرع. سيسبب هذا حرجا شديدا جدا أن تدخل إلى إطار ديمقراطي. أي سبب أي حرج سببه الشرع فمرحبا به. يستوعب؟ لا، يعني لأنه سيبدو للناس أن الإنسان مثلا استفاد من واقع موجود فلما وصل ألغاه. لا، ما يعني ألغاه، انقلب على أبدا. نحن ما نريد إلغاء الواقع، بل العكس، نريد استمراره وبقاؤه، لكن نريده أن يكون موافقا لشرع الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. نريد تكييف الواقع على وفق شرع الله، ولا نريد إلغاء الواقع ولا الفرار منه ولا الهروب منه. الواقع موجود، لكن نريد تكييفه فيما نستطيعه على وفق شرع الله. فلذلك كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو مخاطب بالتكليف، والتكليف يلزمه بأن يطبق أحكام الله. ولو كنت أنت في باطنك ترى نظرية اقتصادية اشتراكية أو رأسمالية، لكنك تؤمن بالله واليوم الآخر وترى أنك ستعرض على الله وتحشر بين يديه، فلذلك لا يسعك الخروج من شرعه ولا مخالفة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني هذا على المستوى الفردي وقناعة الذاتية. لا حتى الجماعة حتى الأمر الجماعي وحتى السياسة لو وجد حزب مرجعيته غير إسلامية مثل حزب قومي أو حزب اشتراكي أو حزب الرأسمالي مرجعيته إحدى هذه الأيديولوجيات الدنيوية طيب. ولكن أهله مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون الخمسة إلى القبلة لهم من الحقوق مع لغيرهم من الأحزاب التي مرجعيتها إسلامية ولكن لا بد أن يلزموا بأحكام الشرع. الشرع هو القانون طيب والقانون لا يسمح لأحد بالخروج عليه. سأخذ الموضوع من زاوية أخرى أيضا لها علاقة بحرية التعبير. الآن إذا أردنا أن نوازن بين المصالح والمفاسد نحن المصلحة الكبرى التي نريد هي أن يكون الشرع الإسلامي حاكما. أمامنا طريقتان، الطريقة الأولى أن نحن ندخل في هذا الإطار الديمقراطي المنفتح على حرية التعبير ونقبل كل ما يأتي به، وصلنا نحن وصل غيرنا لا مشكلة عندنا، لا نحاول أن نمنع أي أحد، لا نحاول أن نسن قوانين تمنع الناس من الوجود أصلا، لكن نعول على أن الناس سيختاروننا دائما وبالتالي سيحكم الإسلام دائما. هذا خيار. الخيار الآخر أن نحن نتوسل بهذه الوسيلة، فإذا وصلنا إلى السلطة مباشرة نسن قوانين تمنع قيام أحزاب هذا النوع، تمنع فلان يتكلم، تمنع فلان يتكلم، لكي نبقى في المكان ونبقى نحكم شرع الله. ألا ترى أن الطريقة الأولى على ما فيها من تنازل نظري إلا أنها هي الأثبت لبقاء حكم الشريعة هي والأبقى هي والأحسن الواقع هي التي تمكن. طيب بالنسبة للطريقة الثانية غير ممكنة أصلا، غير ممكنة. إذن نحن ننظر أن تنظيرا، لكن تنظيرنا ليس فقط أن الناس سيصوتون لنا دائما بل قد يصوتون لغيرنا صحيح. لأنهم يجب أن نقبل هذا. الناس يصوتون على وفق مشكلاتهم التي يعيشونها الآن فقد لا تكون الأولوية عندهم الطرح الذي أطرحه أنا أو المجالات التي أتكلم فيها فيصوتون لخصمي، لكن لا بد أن أكون أنا وخصمي خاضعين لشرع الله ما دمنا مسلمين وفي دولة إسلامية. هذا حزب إسلامي وهذا حزب رأسمالي أو هذا حزب اشتراكي، هذه الأحزاب الثلاثة كلها لا بد أن تكون خاضعة لشرع الله. هذا مرجعيته إسلامية بمعنى أن كل منطلقاته وفلسفته منطلقة من الإسلام. لا بد كحكم شرعي لا بد أن يخضع الجميع لا شك في هذا، لكن لما وبذلك يكون القانون سار علينا جميعا. فلا لا لا حجر على التداول بيننا، مرة يحكم هذا الإسلامي مرة يحكم هذا الرأسمالي مرة يحكم هذا الاشتراكي، لكن كل يحكم بشرع الله على وفق المتفق عليه الذي اتفقنا عليه جميعا في القانون وهو الذي يوافق شرعنا. ما اتفقنا بعد في القانون على شيء في إطار الواقع الموجود؟ بلى، الشعوب الآن توافق أولا قبل قانون الأحزاب، لا بد أن يكون القانون واضحا، لا يتشكل حزب إلا وفق قانون الأحزاب. قانون الأحزاب لا بد أن يكون خاضعا للقانون، القانون تصدره سلطة قادرة على إصداره والسلطات التي تصدر القوانين وصلاحيتها مبينة في ذلك واضحة، والقانون الأكبر الحاكم على القوانين هو الدستور، والدستور لا بد أن تكون مرجعيته الشعب بكامله، وقد يكون في بعض الدساتير يعدل في داخل منتخب الشعب وممثليه، لكن ذلك يبقى ناقصا وقاصرا إنما يأخذ الدستور صلاحيته وسيادته من موافقة الشعب عليه باستفتاء عام لجميع أفراده طيب الذين لهم حق الحقوق المدنية والسياسية. أجوز نقطة الأحزاب ودعوها الآن. اليوم نحن لدينا دعوة كبيرة جدا للإسلام في البلدان غير المسلمة وثمارها وأثارها كثيرة. هذه الدعوة سبب سماحهم لنا بها هو مبدأ حرية التعبير الذي يعلنونه ويؤمنون به فيما يظهر لنا، فكيف سيقوم موقفنا عندما نحن ننازعهم على الدعوة للإسلام في بلادهم ونحتج عليه بحرية التعبير ثم نمنع الدعوة إلى غير الإسلام في بلادنا؟ لا، بالنسبة لهذا التصور أصله أن الأمر بالخيار، لكن إذا فهمنا أن القضية مرجعها إلى ما ذكرنا من الضرر فالدعوة إلى الإسلام ليس فيها ضرر بل فيها منفعة، ونحن سنشرح ذلك لهم، نبين لهم أن صلاح دينهم ودنياهم واستقامة أمورهم وإنقاذ اقتصادهم المتدني وإنقاذ مجتمعهم الخرب بهذا الدين وهذه قيمه وهذا هو، وإن كان إن كنا سنواجه إحراجات بأننا لم نطبق ذلك في بلاد المسلمين، لكن نفرق بين الإسلام المنزل والتنفيذ القائم. طيب وقد قلت لرجل دخل الإسلام وهو جديد عندما أقنعناه بالدخول في الإسلام قلت له مبادرة، لا بد أن تدرك أن الدين الذي ستدخله الآن وهو الإسلام دين عظيم كبير، فستجد من المسلمين من هو في مستوى الروضة فيه ومن هو في مستوى الابتدائية ومن هو في مستوى المتوسطة ومن هو في مستوى الثانوية ومن هو في مستوى الجامعة ومن هو في مستوى الماجستير ومن هو في مستوى الدكتوراه ومن هو فوق ذلك، فانظر إلى تصرفاتهم جميعا، لا تنظر إلى تصرفات فرد كأنه يمثل الدين بكامله. فلذلك إذا كان في دولة من هذه الدول، في أمريكا أو في ألمانيا أو في فرنسا أو أي دولة من الدول، الصين شعب مسلم، الصين مثلا أكثر من 50 مليون من المسلمين يوجدون في الصين، في الهند أكثر من 200 مليون من المسلمين. هذه المجموعات من حقها أن تعبر عن رأيها، ومن حقها أن تباشر كل صلاحياتها التي تقتضي أن تشارك في التنافس على السلطة. فإذا أحرزت ثقة الشعب الهندي أو ثقة الشعب الصيني أو ثقة الشعب الأمريكي ستحكمه وفق قوانينه، وتلك القوانين ستسعى لتعديلها بما فيه مصلحة هذا الشعب دائما، وتحسينها وتطويرها ورقيها إلى ما فيه المصلحة. نقطة أخيرة في هذا، إذا كان هناك إحراجات كما تفضلت من مسألة المفارقة بين السماح بالدعوة هنا ومنعها هنا، هذه الإحراجات ألا يمكن أن تكون سببا بالنظر المصلحي إلى تسويغ الدعوة إلى غير الإسلام في بلادنا، بالنظر إلى أن المصلحة المرجوة من بقاء الدعوة للإسلام هناك قد تكون كبيرة، وقد تكون المعاملة بالمثل ضارة بالإسلام أكثر من ضرر أن واحد يطلع في التلفزيون في الدولة المسلمة ويتكلم عن النصرانية مثلا؟ هذه الموازنات ما يمكن تعطينا مجال للحركة في هذا؟ بلى، قد يوجد المجال حينئذ، لكن هذا الحال غير موجود في واقعنا الحالي. لكن قد يوجد في بعض البلدان، لا أنكر أنه قد يوجد في تونس أو في بلد من البلدان التي عادت لتوها من رحلة طويلة أبحرت فيها بعيدا عن الإسلام، أن يوجد فيها إتاحة فرصة لأولئك أن يتكلموا بما شاءوا. نتكلم عن إمكانية استثناءات في كل ما ذكرنا سابقا. نعم، تقدر بقدرها، نقدر بقدرها في واقعها. طيب، استأذنك في اتصالين ثم نبدأ في الرد إن شاء الله، وحديثه طويل. لا نبدأ في الحديث عنها. نعم. الأخت عزيزة موريتانيا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرد عام إلى الشيخ بإذن الله. أريد أن أسأل، تفضلي، كيف يمكن الشيخ عدلنا مقارنة بين حرية التعبير وطاعة ولي الأمر؟ طيب، حد يعبر عن رأي دون أن يسيء ولي الأمر. حاضر، طيب، شكرا. الأخ أبو عبد الرحمن، أبا عمر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج هذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان الحسنات. حقيقة وكيل عن مجموعة من الناس، أدير عقارات لهم استثمارية. وكنت أقدر العقار سنويا معدل البيع وأخرج الزكاة. بعدين عرفت أنه، أو سألت أحد المشايخ وقال لي لا، أنت اللهم صل على سيدنا محمد، بعد البيع تزكي العقار. طيب، وما عارف إيش الصحيح في الموضوع. الله يوفقكم، بارك الله فيك. الله خير. بالنسبة للأخت عزيزة، موضوع طاعة الأمر سيأتي غدا إن شاء الله، حرية التعبير في الإطار السياسي، فنرجع إلى الغد إن شاء الله. العقارات، نعم، بالنسبة للعقارات التي تحت يدك وأنت وكيل عن أصحابها، لا بد أن تدرك أنها تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما هو معروض للبيع، معناه تعرضه وموجود طلب بيعه عند الوكالات ويسعى لبيعه، فهذا تقوم بما كنت تقوم به فيه، معناه تقومه كل سنة وتخرج زكاته، سواء باع أو لم يبع، فإذا باع تزكي ثمنه، وإذا لم يبع فهو عرض تجاري موجود يقوم ويزكى. أما القسم الثاني فهو العقارات التي لا يراد بيعها الآن، وإنما يراد بيعها إذا وصلت للثمن الفلاني. مثلا هذا مخطط لم تصل إليه الخدمات بعد ولن يباع الآن، لكن يعرف أنه بعد سنة أو بعد سنتين سيباع، فحينئذ لا يزكى حتى يباع، فيزكى ثمنه بالغا ما بلغ. الصورة الثالثة أن يكون العقار مشترا لقصد التمول، ليجعل فيه المال خشية ضياع هذا المال ويترك، قد يستغله أصحابه، قد يبيعونه، قد يتملكونه، قد يعطونه لغيرهم. هذا عقار جعل فيه مال خشية الضياع، ولا زكاة فيه إلا إذا بيع فيستأنف بثمنه الحول. فإذا هذه 3 أقسام لا بد أن تكون واضحة لك بما أنك وكيل عن ملاك العقار. فالقسم الأول المعروض للبيع تزكيه كل سنة، والقسم الثاني الذي يترك حتى يربح لا تزكيه إلا مرة واحدة عندما يباع، تستلم ثمنه تزكيه لسنة واحدة. والقسم الثالث الذي يشترى ويترك لا يراد للبيع الآن ولا ليس له وقت محدد، فهذا لا زكاة فيه حتى يباع، فيستأنف بثمنه الحول. كرمك الله. طيب شيخنا، المرتد هل يقتل حدا لأجل الردة في ذاتها؟ نعم، بالنسبة لمن ارتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه واستوعبه وفهمه وعرف أنه دين الحق وأنه ناسخ لما سواه من الأديان وأقر به وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصبح مؤاخذا به، فلا يقبل منه أن يرتد عنه إلى دين آخر أيا كان، وتبديله لدينه أو اعتقاده لما يخالف الإسلام جريمة وجناية كبرى، جريمة وجناية لا إشكال، فتوجب قتله. فيقتل كما أن من قتل مسلما واحدا يقتل قصاصا، وكما أن من زنى وهو محصن كذلك يقتل رجما، وهكذا فيقام عليه هو حد القتل. طيب ما البرهان؟ كذلك من ترك الصلاة عامدا. ما البرهان على أنه يقتل حدا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، والحديث في صحيح البخاري، وعمل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده في المرتدين. نعم. طيب في عدة إشكالات في هذا الموضوع إذا أذنتم لي. أولا، بالنسبة لحديث من بدل دينه فاقتلوه، طيب لو بدل من اليهودية للنصرانية أو من النصرانية لليهودية، هذا ليس دينا، لأن الديانات ماسي والإسلام ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، لكن يسمى دينا، يسمى دينا في بعض الإطلاقات. يعني لما حمل الحديث على الإسلام خصوصا؟ لأن المقصود به في الإسلام، فعرف ذلك من دلالة النص. النص كل لفظ مشترك أو له إطلاقات، يطلق عاما ويطلق خاصا، ينظر إلى سياقه ومورده فيعرف به، يعرف الراسخون في العلم مورده، وهم الذين إليهم المرجع في ذلك. فليس المرجع لكل من هب ودب ولا لكل ناعق، بل المرجع إلى الراسخين في العلم، والراسخون في العلم عرفوا أن الدين هنا يطلق على ما قال، ما سماه الله دينا، والله يقول إن الدين عند الله الإسلام. فالمقصود طيب هنا بالدين ما بينته آية آل عمران. طيب هذا الحديث لو قلنا أنه مقيد بالحديث الآخر الذي فيه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة، ففيه زيادة قيد الترك الجماعة. لا علاقة لهذا الحديث بهذا نهائيا. لما؟ هذا الحديث في من بدل دينه معناه ارتد عن الإسلام، والحديث الآخر في المسلمين. كيف المسلمين؟ الآخر لا يحل قتل امرئ مسلم. أيوة، امرئ مسلم، فهذاك في المسلمين وهذا في الكافرين. لا، فهمت ما تقصدون، لكن المارق من الدين أو المارق من الدين معناه الذي يخرج على المسلمين بالسيف، الخوارج، فهؤلاء مسلمون يصلون الخمسة إلى القبلة. لا، لكن العبارة شيخ عفوا واضح أنه مرق من الدين، مرق من الدين كما ينقصه من الرمية، لكن ليس معنى ذلك أنه كفر به. طيب مرق من تفصيلات الدين فقط لكونه قال لا يحل دم امرئ مسلم. نعم. طيب إذا أذنتم لي، وبين الله ذلك في كتابه، فالله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق الذي استهناه الله والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذه الثلاث: الثيب الزاني حده القتل وهو مسلم بالرجم، والنفس بالنفس هذا القصاص وهو مسلم، وهو مسلم. الثالث والتارك لدينه المفارق للجماعة، هو الذي يخرج على على على إمام المسلمين بغيا وخروجا، فهذا. طيب رواية مسلم، رواية النسائي عفوا للحديث لا يحل دم امرئ مسلم، فيها ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، فيخرج من الإسلام أيضا غير يخرج من الإسلام، المقصود به يخرج على أحكامه، وهذا دليله دليل هذه الرواية آخرها، لأنه ذكر آية المائدة وهي: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. طيب شيخنا بن رجب يقول: وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، لهذا يستتاب أنه ما زال في مرحلة. بالنسبة لهذا فهم التفسير غير صحيح، التفسير الصحيح على الأقل معتبر شيخ جاء، نعم لكنه غير صحيح. بالنسبة للتفسير الصحيح أن المقصود به الباغية الذين يقاتلون، وقطاع الطرق الذين يقطعون الطرق على المسلمين، فهؤلاء من الذين تستباح دماؤهم على إسلامهم. نعم. لكن يا مولانا يعني بن رجب هو ممن يقول بقتل المرتد حدا أصلا. نعم. لكن ومع ذلك فهم هذا الدين، فهم الحديث على وجهه، أخطأ في شرح هذه الكلمة من هذا الحديث، ظن أنها في ذلك المجال وأنها طيب على الأقل آخر. يكن تطرق إليه الاحتمال، يعني لا نقطع بأن تارك الدين هنا المقصود به الذي فقط نقطع به بدلالة النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك، وهو أولى وأولى ما يفسر به كلامه. اللهم صل وسلم عليه. طيب لدينا أيضا الآية الصريحة التي تقرر قاعدة مشهورة ومعروفة وهي لا إكراه في الدين، وهي قاعدة كما يقال فطرية، لأنه بالفطرة لا يمكن الإنسان أن يدين بشيء مكره. الدين مسألة قناعة داخلية، فمسألة إيجاب حد الارتداد على هذا الوجه هو إكراه، ليس إكراها. نحن لم نكره اليهودي على أن يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام، ولا نكره المجوسي على أن يدخل في الإسلام، أو أكرهنا من لكنه أسلم. جاء هو طائعا ودخل في الإسلام واقتنع به وآمن ورضي، ثم بعد ذلك أراد أن يرجع إلى دينه. هذا جيد، يقيد لنا لنقول أن الذي دخل في الإسلام من غير المسلمين ثم ارتد يقع له هذا الحد لأنه جرب وعرف، لكن الذي ولد مسلما تقليدا، ولد في بيئة مسلمة ونشأ مسلما ثم ارتد، من باب أولى. ليش حجة القائمة عليه أكبر من الحجة القائمة على من كان يهوديا أو نصرانيا فأسلم، لأنه هو أتيحت له الفرصة بفطرته وتربيته وميلاده بين المسلمين. أسلم تقليدا فأسلم. لا أسلم تقليدا في الغالب ما يكفي، والمهم أنه أسلم وتربى على الإسلام وقامت عليه الحجة به وذاق طعمه. طيب ثم أكرهناه على أن لا يخرج عنه، فرجع إلى خرج منه طائعا غير مكره، فإنه أتى بهذه الجريمة ويستحق وقتها. يعني خلينا نأخذها بالكذا بالبساطة، الإنسان عندما يجبر على أن يبقى على الإسلام وأنه إذا خرج منه يقتل، ما يكون أكره عليه؟ لا. ليش؟ ما أكره عليه. كيف ما أكره عليه؟ لأن الإنسان هل جد له هل ما يجب الإلحاد من الفكر؟ هل الآن الإنسان إذا ترك شرب الخمر لعلمه أنه سيجلد إذا شرب الخمر 80 جلدة؟ نعم. أو ترك الزنا لعلمه أنه إذا زنى وهو محصن سيقتل رجما؟ نعم. هل نقول إنه مكره على ترك الزنا ولا ويعاقب شرعا يوم القيامة على الزنا أو على شرب الخمر؟ لا، من حيث أنه مكره مكره، لأنه لولا هذا لفعل. ليس مكره، هذا لا يسمى إكراه. الإكراه إنما هو أن نجبره على أمر لا يريده على خلاف قناعته بالإكراه بالفعل، أما مجرد الترك. الإكراه بالترك لا يكون، إذا لا أنا أردت أن أفعل شيئا وأكرهتني ألا أفعله هو إكراه. لا ليس إكراه، لأنه ترك في الأصل، ولذلك التروك يستجاب لها أو يجتنب بدون نية، فهمت؟ إيه نعم. في الترك إذا لم يتقيد بوقت لا يحتاج إلى النية. صحيح، هذا من الفروق. الترك المقيد بوقت هو الذي يحتاج إلى النية كالصوم مثلا، فهو ترك، لكنه ترك مقيد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بهذا الوقت فيحتاج إلى النية، لكن الترك إذا لم يقيد بوقت كترك شرب الخمر وترك الزنا فلا يحتاج إلى نية. طيب شيخ، لدينا أحاديث وآثار صحاح ترك فيها المرتد بغير قتل، وأسأل عن رأيكم فيها. نعم. حديث الشيخين الأعرابي الذي أسلم ثم أصابته وعكة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي. وفي الحديث أنه بايعه على الإسلام، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم قال أقلني بيعتي، معناه أنه سيخرج من الإسلام، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني فأبى، ثم قال أقلني فأبى، قال فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. فلم يقتله، تركه. هذا الرجل لم يقل إنه كفر، وإنما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وكان ذلك في صدر الإسلام، كل من أسلم يبايع على الإسلام والهجرة، وهو أعرابي استوبأ المدينة فرأى أن فيها وباء وهو ليس فيها، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، فلذلك لم يصرح بالكفر. لو قال أمامه: أنت كاذب ولست رسولا، لكان له معه تصرف آخر. سأمر سريعا لأجل الدعاء شيخ، نحب ندعو اليوم آخر حلقة على الهواء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خبر تستر لما في الإسلام: فإن أبوا استودعتهم السجن. استودعهم السجن المقصود بذلك 3 أيام، وهذه سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه الناس عليها، أن المرتد قد تكون ردته بسبب حمية وغير ذلك، فإنه لا بد أن تطال له مدة للاستتابة، وهذه المدة اتفق الناس فيما بعد على تحديدها ب3 أيام، وعمر بن الخطاب ندم على أنه لم يعطي هذه المدة. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما حبس الرجل الذي ارتد في اليمن وأتاه معاذ بن جبل، والحديث الصحيحين كما تعلم، طيب. معاذ قال: والله لا أنزل حتى يقتل، فكان ذلك إضرابا من معاذ عن النزول حتى يقتل الرجل، فقتل قبل أن ينزل. عمر بن عبد العزيز ارتد قوم من أهل الجزيرة، فكتب فيه ميمون بن مهران إليه، فكتب رد عليهم الجزية ودعهم. بالنسبة لهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام فهما ولم يستوعبوه، وإنما أرادوا أن يسقطوا الجزية عن أنفسهم وقالوا قولا لم يفهموه، فمن لقن قولا لم يفهمه فهو محل خلاف، والذي يترجح أنه لم يدخل الإسلام، فلو خرج منه لم يقام عليه أحكام الردة. طيب شيخ أنا مضطر أني ما أستطيع أن أكمل. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا فيه جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في نهاية هذا الشهر، وأحلل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عجل لهم فرجا عاجلا من عندك. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا فرجا عاجلا من عندك. اللهم أزل عنهم حكم الطاغوت، اللهم أزل عنهم حكم الطاغية الباغي، اللهم قوض أركانه، اللهم هدم سلطانه، اللهم شتت أعوانه، اللهم أبدلنا خيرا منه مكانه. اللهم فرج عن إخواننا في بورما، فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا نافعة تعم البلاد، اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنا، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، سنوات مديدة، واستعملنا في بطاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم اغفر لكل السامعين والمشاهدين أجمعين، اللهم أحلل عليهم أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اغفر للقائمين على هذه المؤسسة وأصلح لهم شأنهم كله يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. مفاهيم ترسم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم